زكاتنا في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من منع الزكاة، قال أبو بكر الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال أني شريك أليم ولم يؤدي الزكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر الكنازين برطف الحجارة التي تخرج من جهنم، برطف من نار جهنم تنقع على مغض كتف أحدهم عند الدكتور فتخرج من حلبة ثديه، أنت لما تريد أن تأكل إذا منع الزكاة يعذب يوم القيامة. فبين أن تصدق الحديث الطويل الطويل في بيان مانع زكاة الإبل والبقر. ما سيحدث له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة أنه يأتي في مكان فار فضاع كبير. قال النبي أطلق لها لقاع قرقر، يعني يأتي في مكان فضاع كبير ويأتي مانع الزكاة وتجمع له الأبقاع والأغنام والإبل التي كانت عنده لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني بتمامها وكمالها. الإبل تقطعه وتعضه وتضربه، كلما رد عليه آخرها رد عليه أوله، كلما فإذا مصري اجنبي سواء اي عملة فان هذه الاموال تزكى. وعلى حساب الزكاة بالفضة انا لا اعلم الان مقدار جرام الفضة، ولكن الفضة تضرب في 595 جرام فتكون مقدار الزكاة، يعني تقريبا الان حوالي 5000 جنيه تقريبا، قد تزيد وقد تنقص. فاذا والذي يخرج من الزكاة ما يقتنيه المسلم لنفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. البيت ليس عليه صدقة، السيارة ليس عليها زكاة، الآلات التي تعمل بها ليست عليها زكاة، ما قطعة أرض تريد أن تبنيها للأولاد ليس عليها زكاة، بيت اشتريته للأولاد ليس عليه زكاة، أو لك منزل في مكان ومنزل في مكان آخر، أو مكان في رأس البر تنزل فيه في الصيف ليس عليه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولكن أي مال مدخر لدى الإنسان لأي سبب لأي أمر ما حال عليه الحول يزكى. لذلك تجب الزكاة في عروض التجارة، كل ما يتجر به الإنسان في الورق، لو بيتاجر في الرمال، لو بيتاجر في الاخشاب، لو بيتاجر في اي اشياء، لو بيتاجر في الخيوط، لو بيتاجر في اي تجاره، تطور التجاره في كل عام وقت ما بدا. اذا بدا بنصاب يحول الحول ويزكي، اذا بدا بدون النصاب ووصل المال الى النصاب، يوما وصل المال الى النصاب يحسب حولا ويزكي. يسميها البعض السيولة الموجودة مع هذا التاجر، يعني اشتغل في تجارة البضاعة فضلت ب100,000، وهناك مال لهذا التجارة أيضا ب100,000 وهكذا، ولو عند الناس مبالغ تقدر ب100,000، ولو بضاعة ستدخل عليها أو دفع عربون في بعض البضاعة ب100,000، كل هذه الأموال تجمع كاملة. إذا كان هذا الذي عليه المال مضمون وأمين ومعترف، ضع هذا المال على مال، اكسب كل هذه الأموال وتخصم منها ما عليك من دين والمتبقي من دين التجارة، تخصم من دين التجارة التجارة مال التجارة مديون من التجارة ب100,000 اخصمه، لكن أنا بديت منزل أو زوجت البنت وعليها 100,000 لا يخصم من مال التجارة، هذه تجارة. والأصل في زكاة المال أن تخرج مال، والعروض أن تخرج عروض التجارة أن تخرج مال، عروض التجارة تخرج مال، ما دخل شرط رمضان بزكاة المال؟ ما دخل شرط رمضان بزكاة المال؟ نحن نريد مال نعطيه للفقراء، نريد مال الفقير يعني يعالج نفسه، يزوج ابنته، يفعل شيء في منزله، عنده احتياجات، عنده وهكذا. فعند ذلك اخراج الشرط عن زكاة المال غير صحيح. ثانيا كونك تخرج هذه الاموال وتخرج هذه الاموال بطريقة عشوائية وبعدم الحسابات هذا غير صحيح، لابد من ان تجري دي شيك عند واحد ب 100,000 يجي بعد سنه ومضمون مزكى وهكذا. رجل تاجر في العقار ياتي في وقت الزكاه يقول هذه بضاعه الارض تساوي 500,000 بسعر اليوم، هذه تساوي 700,000، وهذه تساوي 100,000، وهذا المنزل يساوي 1,000,000، وهذه تساوي كذا. فيجمع ويحسب ما لديه من مال التجاره، ومثل في عقارات واراضي تاجر فيها فيجمعها. يسميه المديون،